تبقى ايه؟ كذب اصحاب الايكة المرسلين. كذب اصحاب الايكة المرسلين. حلها هسكن اللام وبعدها همزة واخفض الكلمة. كذب اصحاب الايكة دي. وفي صاد اي في سورة ايه؟ صاد. صاد. الاية بتقول ايه في سورة صاد؟ اولئك الاحزاب واصحاب الايكة اولئك الاحزاب. وثمود وقوم نوح واصحابه وقوم لوط واصحاب الايكة. هي نكوة اصحاب الايكة تبقى اصحاب الايكة. مين اللي قرأ كده؟ وفي غيطلة. اللي قرأ القراءة ديت غيطلة. الغير رمز مين؟ ها؟ ابو عمرو والكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي. ابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي يقولوا ايه؟ كذب اصحاب الايكة المرسلين. هناك يقولوا اصحاب الايكة اولئك الاحزاب في سورة ايه؟ صاد. طيب بقية القراء اللي هم مين؟ ها؟ نافع وابن كثير وابن عامر. وابن عامر وابو عامر احنا خدناه في ايطاليا. يبقى نافع وابن كثير وابن عامر يقولوا ايه؟ كذب اصحاب الايكة المرسلين. فتح اللام انا مش هسكي عكس سكون الفتح واحذف الهمزة وعكس الخفض النصب. كذب اصحاب الايكة المرسلين. كذب اصحاب الايكة المرسلين هناك. وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب. سهله ديت. تمام. بعد كده بقول ايه؟ وفي نزلت تخفيف وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك. نزل به الروح الامين. قال لك وفي نزلت تخفيف. هنخفف من نزلت تبقى ايه؟ نزلت. نزل والروح والامين رفعهما. الروح والامين. والروح والامين نزل به. نزل به والروح والامين رفعهما. رفعهما يبقى هرفعهم. نزل به الروح الامين نو. الامين نو. تمام. والروح والروح الامين رفعهما علو سم. يبقى نزل به الروح الامين. مين اللي قرأ كده؟ علو سماء. العين رمز. ها؟ العين حفص. حفص. وسماء. نافع. وابن كثير. وابو عمرو. يبقى انا عندي حفص ونافع وابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه؟ نزل به الروح الامين. سهلة؟ طيب. بقية القراء يقرأوا ايه بالتشديد والنصب في الكلمتين. نزل به الروح الأمينة اللي هم ابن عامر ها وشعبة وحمزة والكسائي. صح؟ دول يقولوا ايه؟ نزل به الروح الأمين. وبقية القراء وحفص ونافع بن كثير ابو عمرو نزل به الروح الأمين. وأنس يكن ليحصب. الآية بتقول أولم يكن لهم آية. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال لك وأنس يكن لليحصب. أهي يكن تبقى إيه؟ تكن. أولم تكن. أهي يبقى أنستها لليحصب ده اللي هو ابن عامر. ابن عامر اليحصبي يقرأ تكن بالتأنيس أولم تكن وأنس يكن لليحصبي وارفع آية. أولم تكن آية. أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. من اللي قرأ كده؟ ابن عامر. على إن كان هنا أو تكن هنا تامة ويبقى آية فاعل. أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ده قرأت ابن عامر. بقيت القراء عكس التاء وعكس التأنيث التذكير. يبقى أولم يكن وعكس الرفع النصب. أولم يكن لهم آية. تمام. بعد كده بقول لك إيه؟ وفا فتوكل واو ظمآنه حلا. الآية بتقول إيه؟ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فتوكل على العزيز الرحيم. قال لك وفاء فتوكل. الفاء بتاع كلمة فتوكل اقرأها بالواو تبقى ايه؟ وتوكل.